هذا لا يدخل الباب ولا يقال له تجارة. وهذا الباب يسميه بعضهم بباب زكاة التجارة بدلا من باب زكاة العروض أو زكاة عروض التجارة، يقولون باب زكاة التجارة، كما عبر بهذا مجد الدين ابن تيمية في كتابه المحرر وغيره من العلم. وترجم الإمام البخاري رحمه الله الصحيح على هذا الباب بقوله باب زكاة الكسب التجارة، وهذا أشمل. وزكاة العروض واجبة، قال بهذا الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. قالوا بوجوب الزكاة فيما أعده الإنسان للتجارة. وشذ داود بن علي الظاهري وتبعه ابن حزم وتبعهما الشوكاني والصديق بن حسن خان وجماعة قليلة قالوا إن العروض لا تجب فيها الزكاة، ولكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. وداود مسبوق باتفاق أهل العلم قبله على وجوب الزكاة في عروض التجارة. أما الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة هي كثيرة، منها أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فإنه يستدل على ذلك بالآيات والأحاديث التي فيها وجوب الزكاة في الأموال، كما قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بعض التجارة من أولى ما يدخل في هذا اللفظ في هذه الآية، خذ من أموالهم أي من أموالهم. وكذلك قوله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أخبرهم أن الله أوجب الزكاة في أموالهم، في بعض الروايات هذه اللفظة أوجب الزكاة في أموالهم. عروض التجارة داخل في هذا. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له عن بعض من منع الزكاة قالوا إن خالدا والعباس وابن جميل قد منعوا الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام أما العباس فهي علي ومثلها، ثم قال لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل زكاة العباس وقال وأما خالد فإنكم تغدمون خالدا إنه حبس ذراعه واعتده في رفض واعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا كان فقيرا رحمه الله وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. الشاهد من الحديث قوله إنه عن خالد رضي الله عنه خالد الوليد إنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فلولا أنه وقفها لما أنكر عليهم طلبهم زكاة هذه الأسلحة والأشياء التي تستخدم في القتال، لكنه قد احتبسها جعلها وقفا، ومال الوقف لا زكاة فيه. فكان عند الإنسان مال ليشتري به وقفا له وصية، ولو حال عليها الحول أو أحوال ما فيها زكاة. فكونه أقرهم على هذا وبين لهم العذر لخالد دال على وجوب الزكاة في العموم. هذا من حيث العموم. أما الأدلة الخاصة الواردة في هذا فهي لا تخلو من مقال، ومن أشهرها حديث حديث سمرة بن جندب، ويقال جندب، والقول صحيح الفزاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود والدارقطني وجماعة. قال الحافظ بن حجر ابن عمران رواه أبو داود وإسناد لين، فهو حديث فيه مقال. وكذلك الأحاديث الأخرى التي في هذا الباب فيها ضعف، ولكن بعضهم يقويها بالأدلة العامة، ويقويها أيضا بإجماع العلماء على وجوب الزكاة في العروض، مما يدل على قبول هذا الحديث، بل هو مما تلقي بالضبط وإن كان في إسناده بعض المقال. قالوا أيضا ولأنه مال نام توفرت فيه الشروط فوجبت فيه الزكاة. أما الآخرون الذين يقولون لا تجب الزكاة في الحروم، فيقولون الأصل في مال المسلم الحرمة، وأنه لا يؤخذ منه شيء إلا بدليل صحيح صريح. ولكن هذا الكلام متعقب. والعروض جمع عرض، والمراد به الأشياء التي تعرض للبيع والشراء. سميت عروضا لأنها تعرض للبيع والشراء، أو لأنها تعرض وتزول. عروض بالضبط عروض التجارة، أما عروض بالفتح فإن العروض يطلق على العلم المشهور الذي ابتكره واخترعه الإمام المشهور خليل بن أحمد البراهيدي رحمه الله، وهو علم بقوانين يعرف بها صحيح وزن الشعر العربي من سقيمه. هذا علم مشهور وله بحور معروفة ابتكرها الخليل بن أحمد رحمه الله، وهو علم مستقل. هذا يقال له علم العروض. أشربة وألبسة وأشياء كثيرة، لكن لم ينوي بها التجارة، نواهر القنية استعمال الخاص به وبأهل بيته ومن عنده، هذه ما فيها زكاة، ما أريد بها التجارة. من شرط الوجوب أن ينوي بهذه العروض التجارة. نعم. وهي نصاب في أيضا بالنسبة للتعريف ما سبق الروب جمع عرض، وهو في الاصطلاح ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح، هذا تعريف الاصطلاح جمع عرض. أما العرض فإنه شيء آخر، العرض هو الذي لا يستقل بمكان، لا بد أن يكون في مكان يحل فيه، وعرف بأنه ما لا يبقى زمانين. هذا العرض الشيء الذي لا يعني يستقل بنفسه، مثل ايش العرب؟ نعم نعم الصوت فيه جوهر عند المناطق، هذا عند المناطق العرب، وما لا يعني يستقل بنفسه لابد له من محل يحل فيه او ما لا يبقى زمانين. ومثلوا عليه بحمرة الخجل وصفرة الوجل، ومن الناس يحمر وجهه اذا كان خجلا من شيء، بعض الناس يصفر وجهه إذا كان وجلا خائفا، هذا عرب. والدنيا أيضا يقال لها عرب، الدنيا عرب زائل، الدنيا عرب زائل. بخلاف العرب فإن العرب يطلق على مكة والمدينة واليمن، قالها عرب. ومن هذا الكلمة المشهورة اضرب بهذا عرب الحائط، يعني أي جهة منه، عرب الحائط المشهور عند الناس الآن، اضرب بهذا عرب الحائط، خطأ، عرب الحائط يعني أي ناحية منه. المهم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة فيها حتى، أو من شروط وجوب الزكاة فيها أن ينوي بها التجارة، أما إذا لم ينوي التجارة ما في هذا شيء. لو فرضنا أن إنسانا سمع أن حربا نشبت بين دولتين مثلا أو بين بعض الدول، سيترتب على هذه الحرب أن ما يرد منها من بضائع وأشياء أنها ستنقطع أو سيرتفع سعرها، بناء على هذا الخبر ذهب إلى السوق واشترى أطعمة كثيرة، واشترى ملابس، واشترى أشياء، شراء ملابس تودع عنده، كله بناء على هذا الخبر، وإلا ما في باله بيع وشراء وتجارة. لما اشترى وانتهى علم أن هذا الخبر غير صحيح، وأن ما في حرب ولا في شيء، كل شيء على حاله، كهربة رزق الله فيها الأشياء التي شريت. هو في الأصل اشتراها للغنية له ولعياله، لكن لما تبين له كذب هذا الخبر عدل عن القنية وأراد البيع والشراء. هذه في الأصل يبتدي بها التجارة، أصلها ليست هو التجارة. فهذه يقولون بالأصل غير داخل. نعم. قال ولا تنفق فيها حتى يلم من التجارة وهي نصاب الحول. وكذلك اشترط أن تبلغ نصابا ويشترط أن يحول عليها الحول. عندنا كم شرط؟ ثلاثة. الأول أن ينوي بها التجارة، الثاني أن تبلغ نصابا، الثالث حولان الحول. فلو كان عنده أشياء خفيفة يتاجر بها لكن قيمتها قليلة ما تبلغ نصابا أو عنده عروض تجارة بلغت نصاب لكن ما حال عليه الحول، يعني بعض الناس قد يتاجر في شيء مدة شهر شهرين أو موسم فقط، قال إذا تجر باع واشترى في هذا الموسم وانتهى قبل أن يحول عليه الحول ما في هذه البضاعة سكت، إن بقي عنده مبلغ حال عليه الحول بعد ذلك يزكيها، وإن لم يبق شيء بأن صرفه في حاجاته وشؤونه أو انتقل إلى شيء آخر فإنه لا زكاة فيه. المهم أن الشروط ثلاثة: نية التجارة، حولان الحول، وبلغ النصاب. قال ثم يقومونها فإذا بلغ هذا النصاب حتى هو الفضة أخرج زكاة من قيمتها. كيفية إخراج الزكاة؟ نقول إذا حال الحول تقوم ما عندك سعر الجملة، ثم تزكيه كأن الذي عندك مبلغ، لكن تقومها بماذا؟ ما يقول المؤلف؟ يقومها إذا بلغت أقل نصف من ذهب أو فضة، لأنه يراعى في هذا أن حق الفقراء. فلو فرضنا أن قومنا هذه البضاعة بالذهب فإذا هي أقل من النصف ما فيها زكاة، لكن لو قومناها بالفضة بلغت النصاب زيادة، نقول قومها بالفضة يراعى في هذا الأصلح للفقراء. فإذا كان عند إنسان محل تجاري وحال عليه الحول، نقول الأشياء المعروضة للبيع تنظر كم تساوي الآن وتزكي قيمتها الحالية، ولا تنظر إلى قيمة الشراء، قد تكون قيمة الشراء خفيفة والآن مرتفعة، قد تكون المسألة بالعكس تشتري أشياء بأقيام مرتفعة وبعد نهاية السنة نزلت الأسعار، تزكي بالقيمة، تقيم ما عندك في آخر الحول بالقيمة التي يساويها في آخر الحول ولا ينظر إلى مبلغ الشراء. أما الأشياء التي لم تعرض للبيع مثل الديكور اللي في المحل، مثل لو كان في ثلاجة أو ثلاجات أو ليزر أو أكثر، أو كان فيه ميزان أكثر، فيه دروج، فيه ماسات، فيه أشياء يستفاد منها لكنها غير معروفة عن البيع، هذه ما تقيم ولا تدخل في الموضوع هذا، هذه ما فيها زكاة. إنما الذي يقيم البضاعة المعدة للبيع. نعم. أخرج الزكاة من قيمتها. وش نفهم من هذا الكلام؟ أنه لا يخرج العروض نفسها للزكاة، وإنما يخرج القيمة. والمسألة فيها أقوال. القول الأول أن الواجب إخراج الزكاة قيمة تقدر موجودات هذا المحل أو الأشياء المعروضة للبيع بالقيمة التي تساويها، ثم تخرج زكاة المبلغ الذي قدرت به. فلو قدر البضاعة التي عنده مليون، ما يخرج الزكاة من البضاعة. يقول كأن عندك نقد، عندك مليون، كم زكاة المليون؟ كم؟ 25,000. والأخرج 25,000. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا مانع من إخراج الزكاة من العروض نفسها، لأن ما عندها إلا عروض، فيخرج هذا الذي عنده، لو كان عندها أطعمة يخرج من هذه الأطعمة التي عنده، ما في بأس. القول الثالث أنه إذا كان إخراج هذه الأطعمة فيه مصلحة ونفع للفقير فلا بأس، أما إن كان ما فيه نفع للفقير إنما هذا التاجر يريد أن يتخلص من بعض البضائع الكاسدة التي عنده يخرجها من الزكاة يتخلص منها وهي كاسدة عنده ولم يراعي مصلحة الفقير، هذا ما يجوز. وهذا قول وسط، أن إذا كان أنفع الفقير لا بأس. لو كان عنده مثلا رز، عنده أكياس رز، بدل من أن يخرج مبلغ معين نقده أخرج مقابله من الأرز وأعطاه فقراء لا بأس، إذا كان القصد نفع الفقير ومصلحة الفقير. نعم. ضمنها لا خطأ ضمها ضمنها يعني لو كان عنده 10 دنانير ذهب وعنده 50 درهما فضة وعنده عروض تجارة يقولون هذا كل شيء واحد يضم هذا إلى هذا. نعم. بخلاف ما لو كان عنده جنس آخر، لو كان عنده 20 من الغنم وعنده شيء من الذهب والفضة ما يضم تضم السائمة إلى الذهب والفضة، لأن السائمة نوع مستقل وله نصاب خاص، بخلاف عروض التجارة والذهب والفضة فإنها متقاربة. نعم. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنهما إلى قيمة العروض في تسجيل النصاب. إيه نعم. لو كان عنده 50 درهما وعنده 5 دنانير فيها زكاة، ما فيها زكاة، لا براءة النصاب. لكن عنده هذه الفضة والذهب وعند عروض قيمتها تكمل النصف، نقول تضم هذه الأشياء ويزكي. نعم. وإذا نقص عروض التجارة الدنيا فلا الكلية. نعم. وإذا نقص عروض التجارة الدنيا فلا تكافي. وإذا نقص عروض التجارة الكلية، كلية يعني الاستخدام الشخصي الذي يخصه ويخص عياله ومن عنده، ما قصد التجارة هذه ما فيها زكاة. لو اشترى له كمية من الأرز وكمية من القمح وكمية من السكر وكمية من الشاي وكمية من القهوة وكمية من الهيل إلى آخره، جعلها عنده وهي كثيرة، لكن ما قصده التجارة بها، قصده القنية الاقتناء، يأكل منها ويشرب منها، يأكل مما يؤكل ويشرب مما يشرب، هذه ما فيها زكاة. نعم. ثم إذا نوى التجارة بعد ذلك فإنه يستأنف حولا من نية التجارة، أما إذا كان نية القنية فإنما ما فيها زكاة، ولا تحسب المدة هذه التي نواها القنية لا تحسب من مدة الحول. إذا نوى الاتجار بها فإنه من نية التجارة يبدأ الحول. نعم. قال باب زكاة الثمن. بركة. يتعلق بهذا الباب مسائل، منها لو كان عند الإنسان عقار، عمارة مثلا تحتوي على محلات وشقق يؤجرها، هل تجب الزكاة في هذه العمارة؟ شو يقول؟ تجب في العمارة ولا لا؟ نعم، العمارة هذه ما دام أنه لم يعرضها للبيع وإنما عرضها للإجارة فلا زكاة في العمارة نفسها، ومثلها الأرض التي يؤجرها، كل شيء يؤجر فإنه لا زكاة في عينه، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بقيت عنده عند المالك وحال عليها الحول تزكى، أما إذا استلم الأجرة وصرفها في أشياء أخرى ولم يحول عليها الحول عنده فلا زكاة فيها. طيب، إنسان ساهم في شركة ب100,000 ريال مثلا وأصبح له 100 سهم في هذه الشركة، تجب الزكاة ولا لا؟ شنو؟ نعم. نعم، نقول الشركات ليست سواء، منها ما هي معروضة للبيع كاملة رأس المال والربح كلها معروضة للبيع، أسهم معينة هذه الأسهم كلها معروضة للبيع، هذه عروض تجارة، إذا حال الحول ينظر في قدر ما يخصه من هذه المساهمة أو من هذه الأسهم، لو كانت مساهمة في أرض مثلا، المهم ما دام أنها معروضة للبيع فهي عروض تجارة، إذا حال الحول ينظر ما يخصه في هذه المساهمة أو في هذه الأسهم ويزكيه، وإن كان رئيس الشراكة أو رئيس الشركة أو المساهمة يقوم بهذا ويزكي كما يفعل البعض فإنه يكفي. هذا قسم. القسم الثاني في في شركات يساهم فيها لكن لا تبيع رأس المال، رأس المال باقي، وتوزع على المشتركين أرباح الأموال التي ساهموا بها. مثلا شركة الكهرباء، شركة الجبس، شركة الاسمنت، شركات كبيرة. إذا ساهم إنسان نفس الشركة المصنع أو الأشياء اللي عندها أو معروض بها، إنما يتجرون عندهم أعمال يقومون بها ورأس المال باقي ويوزعون على المساهمين الأرباح. فهذه مثل العمائر التي أعدت للإجارة بما سبق قلنا ما فيها زكاة في الغلة. فهكذا الأسهم أو المساهمات التي على هذا الشكل التي لا تبيع رأس المال، إنما تتجر وتعمل وتوزع الأرباح، رأس المال باقي ما يتعرض له البيع. فهذه حكمها حكم العقار المعد للإجارة، لا زكاة في هذه الأسهم أو هذه المساهمة، وإنما الزكاة في الربح إذا استلمه المساهم وحال عليه الحول عنده فإنه يزكي. أما إذا استلم الربح وصرفه في حاجاته مثل الأجار إذا استلمه وصرفه في حاجاته ما في زكاة. فالشركات منها ما تبيع رأس المال وأرباح، هذه عروض تجارة واضحة، ومنها ما لا تبيع رأس المال وإنما توزع أرباحا، فهذه ما فيها زكاة. السؤال لا تكون ثابتة حسب السوق. إذا استلم الأرباح وحال عليها الحول عنده يزكيها، قلت أو كثرت. واضح؟ نعم. إذا نوى البيع، إذا نوى البيع، نعم، إذا نوى الاتجار من نيته، من وقت نيته. المهم إذا اشترى الإنسان أرضا أو عقارا، أرضا وغيرها، ولا في باله ولم ينوي التجار بهذه الأرض، هذه ما لا زكاة فيها. سمعت قبل قليل أن شروط وجوب الزكاة أن ينوي التجارة وأن يحول الحول وأن تبلغ هذه الأرض النصاب. فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنه لا زكاة عليه. بلوغ أو ملك الإنسان من الشيء هل يوجب الزكاة بمجرد الملك أو بنية التجارة؟ بنية التجارة، لأن الإنسان قد يملك شيئا ملكا قهريا يحصل على مال ويملكه ويدخل في ملكه مباشرة، ما في زكاة حتى ينوي الاتجار. وش مثل الملك القهري؟ وش مثل؟ نعم ايش؟ نعم احسنت، الارث. انسان توفي قريب له يرثه، مثل شخص توفي والده وليس لوالده ذرية إلا هو، كم له؟ إيه؟ كامل المال، جميع ما خلف هذا الرجل لابنه الوحيد هذا، هو يحتاج أنه يقبل وينوي أنه يملك هذا، أو على طول ينتقل إليه مباشرة، ينتقل إليه مباشرة. لو كان إنسان توفي وله أبناء وله أب وأم أيضا، وش لأبويه؟ ولأبويه؟ ها؟ لكل واحد منهما السدس مباشرة. هذا وراء 6 ملايين، مليون لأبيه ومليون لوالدته، دخل هذا المليون في ملكه مباشرة، تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة؟ الجواب تجب، ما تجب فيها زكاة، لأن هذا المليون يمكن يشتري بها عقار ويسكن، يشتري بها أشياء، انتهى الموضوع. بخلاف ما لو نوى، إذا نوى الاتجار بهذا فإنه من حين النية. مثال آخر، شخص تزوج امرأة ودفع لها مهرا قدره 100,000 ريال مثلا، لكن هذه المرأة لم تحب هذا الرجل وأرادت مفارقته وافتدت نفسها، فقالت أنا لا أحب البقاء معك وأنا أريد المفارقة، وما دفعته من مبلغ سأعيد عليك، فوافق على هذا، تمت المخالعة على 100,000 ريال. فيها زكاة 100,000 هذه؟ ما فيها زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وعنها: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ حديقة يعني بستان صغير قد دفعه مهرا له. قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فالمال الذي يدفع في مقابلة العوض في الخلع، عوضا في الخلع، فإنه لا تجب فيه الزكاة مباشرة. كذلك المال الموصى به، لو أوصى شخص لآخر بمبلغ من المال ومات وسلم له مبلغ الوصية، لا تجب فيه الزكاة مباشرة. فالمهم أن شروط وجوب الزكاة في العروض أن ينوى بها التجارة ويحول عليها الحول وتبلغ نصابا. كل هذا سبق في الدروس الماضية. السائمة، الإبل خمس، أقل النصاب، والبقر 30، والغنم 40. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، يعني 20 دينارا. وذكرنا أن نصاب الذهب الآن بجنيهات كم؟ 11 جنيه 3 أسباع، والفضة 100 درهم، وتساوي 56 ريال عربي فضة. سبق هذا في الدروس الماضية. نعم. لا، ولي القصر مأمور للتجار في أموال هؤلاء القصر لئلا تأكلها الصدقة، الذي يتعين عليه هذا ما يترك المال، كل سنة يزكيه وجالس، لا، مفروض ينميه. قد جاء الأمر بهذا مرفوعا وموقوفا. فالمهم أن الولي عليه أن يجتهد في أموال القصر الذين تحت يده. نعم. أو غير حسن كله. أين قرض حسن؟ يعني ما يأخذ عليك شيء. واحد نقرض قرض حسن هذا قرض. وغير حسن يعني ما أخذ عليك نسبه. المهم أن المبلغ الذي اقترضته إن بقي عندك حال عليه الحر تزكيه ولو كنت سلم. وكذلك الذي يجمع مبلغ لشراء سكن أو شراء سيارة أو زواج أو أي مشروع يجمع لهذا الأمر، كل ما حال الحول يزكي هذا المبلغ. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.